بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق فاجعلنا يا رب من الذين ينادون أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، سيد الشاكرين وإمام المتقين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فنحن اليوم في منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منزلة عليا بل أعلى المنازل على الإطلاق. هذه المنزلة أصحابها قليل، الأنبياء يتنافسون للأصول إليها، ويأمر الله جل وعلا الأنبياء أن يعملوا حتى يصلوا إليها، ويصف بها بعض الأنبياء: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذا الرجل أيوب، لكن ليس المراد هذا الرجل، إنما المراد رجل آخر. قال الله جل وعلا عنه: اجتباه، قال تعالى عنه: شاكرا لأنعمه. من هو؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذن الموضوع اليوم عن الشكر، فما هو الشكر؟ وما معنى الشكر؟ وما أنواع الشكر؟ وما هي أقوال العلماء في الشكر؟ وما الفرق بين الشكر والحمد؟ وما الفرق بين الشكر والثناء؟ وما الفرق بين الشكر والصبر؟ وما هي درجات الشكر؟ وماذا قال القرآن عن الشكر؟ وماذا ورد في السنة عن الشكر؟ إن اتسع الوقت مررنا على ذلك، وإن ضاق فقد سبق السيف البدر. يقول أهل اللغة: الشكر من ثلاثة حروف: شين كاف راء شاكارا. وهذه المادة تدل على الامتلاء والسمنة. شكرت الدواب إذا سمنت وظهر عليها أثر الأكل، تقول هذه دابة شكراء يعني سمينة، فهي دليل على أنها وجدت ما تأكله، فالدابة تأكل فيظهر فيها الأكل، وابن آدم يأكل ويشرب ولا يظهر عليه. فالشكر هو إظهار نعمة المنعم، إظهار النعمة هو الشكر. ولذلك قال أهل اللغة في هذا الباب أقوال كثيرة وتعاريف كثيرة، منها أن الشكر هو الثناء من الإنسان على المنعم عليه بمعروف أو غيره، فكل ثناء تقول فهو شكر. طبعا هذا تعريف جزئي، لأن يعني الثناء يكون باللسان، والشكر أعم من اللسان. الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. فالشاكر باللسان قد يكون منافق، يقولون بأفواههم ما ليس بألسنتهم، مثل حال كثير من الشعراء عندما يشكر يكذب ويفجر، يجيب أن هذا المشكور لا قبله ولا بعده. مثل واحد شكر زوجته أو أثنى عليها، فماذا قال لها؟ قال: أنت شمس والنساء كواكب إذا ما بدت لم يبدو منهن كوكب. النساء فيهم أمهات المؤمنين، فيهم وفيهم، يعني هذه أفضل منهم شمس والباقي كواكب. هذا ثناء زاد على الحد. وكما قال الآخر لمحبوبته لما مرض لأنه لم يرها، فجاءت ووقفت بينه وبين الشمس تحول بينه وبين حر الشمس، نظر فلما أبصرها نطق فقال: قامت تظللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. لكن هذا كل شكر زاد على الحد وهذا نفاق باللسان. لكن الشكر الحقيقي في الاصطلاح واللغة ما هو؟ قيل هو الرضا باليسير. الرضا باليسير والذي يرضى باليسير شاكر، والذي لا يرضى باليسير ليس بشكر. فالفرس الذي يأكل قليل ثم يسمن ويبتعد عن الأكل ويدخل في الميدان هذا يسمى فرس شكور، كما قال الشاعر، قال: ولا بد من غزوة في المصيف رهدة كل الوقائع الوقاح الشكورا. الوقاح الخيل، الشكور الذي يأخذ من الطعام قليل وينطلق في الميدان يسير أو يجري على الأصح. وقيل الشكر هو تصور النعمة وإظهارها، فكل كاتم للنعمة جاحد لها أو ساتر لها ليس بشكور. ولذلك في بيتك ومع زوجتك أو أزواجك ومع أبنائك تفرق بين الشكور وغير الشكور. قد تكون عندك زوجة شكورة، إذا أعطيتها 10 ريال بيض الله وجهك، طال الله عمرك، جزاك الله خير، والله أنك كلفت على نفسك، هذه شكورة، القليل يكفيه. وأخرى لو تعطيها 1000 ريال ومسوي أنك الناس تعطي 100,000 200,000 أنت تدفع 1000 ريال ليش لا؟ فلا كأنك سويت شيء، لو جبت لها الدنيا بحذافيرها كأنك ما فعلت خيرا قط، ما رأيت فيك خيرا قط. ولذلك إسماعيل عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة لا تعرف الشكر، فجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسأل عن ولده فوجد قد عرس من بعده، وجد امرأة في البيت، قال: أين زوجك؟ قال: ما فيه، ذهب. ما طعامكم؟ لا طعام لنا. ما شرابكم؟ لا معنا شيء، لا طعام ولا شراب ولا شيء. زين، إذا جاء زوجك فقولي له غير عتبة دارك. جاء إسماعيل فكأنه شم رائحة أبوه، كأن حسن أحد جاء للبيت، فقال: هل أتاكم أحد بعدي؟ قالت: نعم، جاءنا رجل شايب. طيب ماذا قال لك وعما سألك؟ قالت: سألنا عن طعامنا وشرابنا، فقلت: ما عندنا شيء. أنت صح، ما جبت شيء أنت. طيب ماذا قال لك؟ هل ترك وصية؟ قالت: يقول لك غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني بطلاقك، أنت عتبة الباب الحقيب أهلك، يلا برا. فطلقها فورا. لو واحد منكم زار أبوه وقال له غير عتبة بابك، شو يسوي؟ يغير عتبة بابه؟ يطلقهم العيال لأن الأب أمر بذلك؟ ففورا نفذ إسماعيل وصية للمرأة التي لا تشكر لا خير فيها، فطلقها فورا وتزوج ابنة سيد قومه، سيد الجراهم وقتئذ تزوجها إسماعيل. وجاء إبراهيم في العام الثاني، فانظر المقابلة الثانية والمقابلة الأولى. السلام عليكم سلم. أين طبعا أول ما جاء يسلم هذه المرأة الصالحة استقبلته، عرفت أنه عليه واسم الخير فاستقبلته وما كلمته من جوة المنزل مثل ما فعلت الأولى، وجاءت بالمقام، هذا مقام إبراهيم الذي عليه محل جوره، هذا قبل بناء البيت. جاءت هذه المرأة بالمقام حتى جعلته تحت فرس إبراهيم، قالت له: ضع رجليك هنا وارتح عشان تنزل. قالها: طيب وين أبوكم؟ قالت: قريب، سيأتي قريبا، ذهب يصطاد لنا الطعام، يصد لنا يعني من الصيد. قال: ما طعامكم؟ ايش تاكلوا انتم؟ قالت: ناكل اللحم. طيب ما شرابكم؟ قالت: نشرب الماء البارد. طيب، فأنزل رجليه على المقام فغسلت له رجليه بالماء البارد، ثم وهي تغسل أثرت قدمي إبراهيم في المقام، فكان مقام إبراهيم على المقام إذان بمقام المرأة في المقام، عن هذا مقامها خلاص تقعد، وكان علامة. فلما جاء إسماعيل سأل، طبعا خلاه وصية قال إذا جاء زوجك فقولي له ثبت عتبة بابك. مرأة شكور، مرأة شاكرة. الحين لو رجعت زوجتك وسألتها إيش عندكم فطور، شو تقول لك؟ إيش ناقص؟ إذا بدأت تعدد الموجود، والله الحمد لله عندنا لحم، عندنا وعندنا وعندنا وعندنا، هذه شكورة. إذا بدأت تعدد النواقص، والله يا أخي ملح ما فيه وكذا ما فيه وما فيه وما فيه، هي إذا تبغى تعدد اللي ما فيه أكثر من اللي فيه، معروف هذا الشيء. لكن الذي يتجاوز الموجود ليعد المفقود ليس من الشاكرين. والله عندنا الحمد لله خير، عندنا وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا. ولذلك الإنسان يعود نفسه وأولاده وزوجته أن يذكروا فضل الله، وأما بنعمة ربك فحدث. إيش عندكم أنتم؟ أنتم الرجال إيش عندكم؟ عندنا كل خير الحمد لله، عندنا فضل الله، ما عندكم ترى ينفذ خلاص لا تعولوا عليه، وما عند الله باق. قيل الشكر هو مقلوب كلمة الكشر. الكشر تعرف معنى كشر؟ إيش معنى واحد يكشر عن نيابة؟ تكشير. أبي واحد يجي يقف هنا يكشر جنبي، ممكن؟ ممكن؟ غضبان؟ لا يكشر. ما معنى يكشر؟ أبي واحد يكشر هنا يشوف الشباب المجموعة، أحد مستعد؟ ما حد يستطيع يكشر هنا على الكاميرا تطلع تكشيرته للعالم كله. الكشر هو ظهور الأنياب حال الغضب، والابتسامة ظهور الأسنان حال الفرح والرضا. فالابتسامة ضد الكشر، فالشاكر دائم مبتسم وغير الشاكر دائم مكشر. فأنت تختار مرأة مكشرة ولا مرأة مبتسمة، وتختار صاحب مكشر ولا صاحب مبتسم، وماذا تختار عن نفسك، تكون مكشرة ولا تكون مبتسم. إذا ابتسم فأنت في جد. وقيل في الشكر هو عرفان الجميل، وقيل عفوا الشكران هو ضد النكران، والشكر ضد النكر. تعرف النكر؟ ما هو النكر؟ الجحود، نكر الشيء إذا جحده. واللي يشحد لا يكون شاكر، ولذلك بعض الناس جحود ويتعبد بالجحدان، جيه النعمة ويشحد. لا تقول لحد، لا تقول لحد، لا تخبر أحد. طيب ليه؟ يا أخي يحسدون، يا أخي الناس ما فيهم خير، اشحد اكتم انكر. فيشحد نعمة الله وينكر نعمة الله، فلان كيف الحال، الله المستعان، ويكون هو للرصيد ملايين. كيفك عسمة، والله الله المستعان، أعظام مكسرة وهو ما شاء الله قوي. ولا الفلوس الله المستعان عاد فيه، والعيال تعبانين، والبلاء موكل بالمنطق. هو يتكلم ويقدر الله عليه ما يقول لأنه لم يشكر النعمة، فينقلب من نعمة إلى ضراء، من غنى إلى فقر، من صحة إلى عافية، من سلامة إلى ابتلاء، من خير إلى شر، قد يكون من إيمان إلى كفر. لئن شكرتم إيش؟ ولئن كفرتم، ما شكرتم شو يصير؟ إن عذابي لشديد. طيب ما هو الشكر في الاصطلاح؟ الحين قلنا شكر في اللغة عرفنا، قلنا أنه من إيش؟ مشتق من شكر إذا ظهرت عليه النعمة، شكر الدابة إذا سمنت، أو أنه ضد كشر، معناته الشكر ضد الكشر، أو أنه ضد النكر فهو يساوي المعروف، لأن المنكر ضده المعروف، والنكر ضده العرف، وضده الشكر أيضا. أما في الاصطلاح فهو ظهور نعمة المنعم سبحانه وتعالى على عبده مهما كانت تلك النعمة. أنعم عليك بمال يرى عليك أثر النعمة، أنعم عليك بعيال يرى عليك أثر النعمة، جبتهم تعلمهم قرآن أي نعمة أنعم الله عليك بها أظهرها، فإذا لم تكن تظهر فتحدث بها، لأن النعمة إما أن تظهر للعيان فتراها الناس بأعينها، وإما ألا تظهر للعيان فتوصل عن طريق الآذان من باب الحديث بها، وأما بنعمة ربك فحدث. طيب أكبر نعمة أنعم الله بها عليكم أيها المسلمون ما هي؟ هل تحدثنا بالإسلام وعن الإسلام؟ والله لا، الإسلام ما يمكن تشوفه لأنه ليس كائن يتحرك، لكن ممكن تتحدث بالإسلام. وأما بنعمة ربك فحدث، كيف تتحدث عن الإسلام؟ تدعو له، يا جماعة اتقوا الله، يا جماعة ترى الإسلام خير، الإسلام سلامة، المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده، المؤمن من أمنه الناس، المحسن من أحسن إلى نفسه وأحسن إلى الناس، وإلى آخر حديث. حدث، ادعو إلى الله، الدعوة إلى الله حديث بالنعم، لأن حديث عن أكبر نعمة. طيب إذا لم تتحدث الأمة عن نعمة الإسلام ماذا يحصل للإسلام وماذا يحصل للأمة؟ افرض ما في داعية إلى الله ولا أحد يتحدث بالخير أبدا بين الناس، ماذا يحصل للناس؟ تخيل ذاك الواقع، ما في أحد يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، لأن هذا أذان دعوة، ما في أحد يقول يا أيها الناس اتقوا الله، كممت أفواه الدعاة وأصمتوا، خلاص اسكتوا وسكتوا، ماذا يحصل للأمة؟ سيخرج دعاة الباطل، سيخرج دعاة الشر، وإذا خرج دعاة الزنا ودعاة الغنى ودعاة الباطل ينتشر الفساد، وعندئذ يغضب الله، وإذا غضب الله أقام الساعة. انتهى الموضوع. فما بيننا وبين قيام الساعة إلا هذا الإسلام، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله. فإذا أراد الله قيام الساعة بعث ريحا طيبة دخلت تحت آباط المؤمنين فقبضت أرواحهم، فلا يبقى على وجه الأرض من يقول الله، فعندئذ يأذن الله بقيام الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وقيل الشكر هو جزاء النعمة عرفا، جزاء النعمة عرفا يعني بعد ما تعرف. وقيل الشكر هو إظهار النعمة على اللسان ثناء، وعلى القلب شهودا، وعلى الجوارح عملا، وهذا من أجود التعارف. إظهار النعمة على اللسان حديثا حدث، وعلى القلب شهودا، تشاهد المنعم وتشاهد النعمة. من المنعم؟ الله. وتشاهد النعمة. طيب لو أقول لك عد أو عدد نعم الله عليك، تستطيع تعدها؟ إذا كانت كل نعمة تحتاج إلى شكر فهل نحن شاكرون أو كافرون العياذ بالله؟ وما في إلا شاكر ولا كافر، لكن هذا كفر النعمة، ما هو الكفر والخروج من الدين. لذلك قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل. تعرف ما هو السبيل؟ أي طريق؟ لا، السبيل هنا مختلف فيه على قولين، قيل السبيل هو سبيل الخروج من بطن أمه، كان رأسه فوق وفي بطن أمه، فلما أراد الله إخراجه للدنيا هداه المخرج، لأنه لو طلع فوق ضرب على قلب أمه وقتله، لكن هدى السبيل نكسه ومن نعمره ننكسه في الخلق، ووراها الطريق حتى خرج ففرح الحضور به وبكى هو لأنه افتقد ما كان يجد في رحم أمه. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا. عندما هدي السبيل وخرج للدنيا ينتظر منه هل يشكر الذي خلقه فسواه فقدره، الذي شق سمعه وبصره، الذي أوجده وأمده وأعد له وأسعده، هل يشكر أم لا؟ والله أخرجكم، هذا أول نعمة، من بطون أمهاتكم. أثنين، لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ليش؟ لعلكم تشكرون. هل شكرنا؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. طيب هل نحن شاكرين؟ شكرنا كل النعم؟ طيب اسأل نفسك، كم هي النعم التي شكرت لله؟ نسبة كم من مجموع النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك؟ كم شكرت؟ نسبة كم في المئة؟ متأكد أنك شكرت 1% تقريبا، يعني حصرت أنت عديت. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن لا يمكن أن تكونوا شاكرين لجميع النعم، لا يمكن. طيب ما الحل؟ الحل أن الله جل وعلا هو الذي يشكركم ويتقبل منكم ويعطيكم أضعافا مضاعفة من الأجور على العمل القليل. من جاء بالحسنة فله كم؟ 10، 9 من عند الله، 1 من عندك. 2، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. كم مضاعفة؟ 100، 700، 1000، آلاف، ملايين، إلى ما لا نهاية. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، حبة واحدة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. كم صار المجموع؟ 700 حبة من حبة واحدة. فحبتين كم يكونوا؟ 1400 حبة، حبتين. طيب اللقمة الواحدة اللي تأكلها أنت من الرز كم حبة فيها؟ كم حب؟ ما عديتها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. لو شفت واحد قاعد على السفرة يعد حبات الرز، بسم الله 1 2 3 4، شو يقول له؟ يقول يا أخي بتعد نعمة الله؟ شل، فاضرب بخمس ولا تأكل بملعقة، إن المعالق للنعماء كفران. طيب ما هي أنواع الشكر؟ الشكر نوعين، وكل نوع 3 أنواع. صارت كم الأنواع؟ 6. النوع الأول شكر الله، شكر الخالق، وهو 3 أنواع: شكر بالقلب، وشكر باللسان، وشكر بالجوارح. أما شكر القلب فأوله توحيد الله، فمن لم يوحد الله فما هو بشاكر. فإخلاص التوحيد لله هذا مفتاح الشكر وأول الشكر، إما شاكرا وإما كفورا. 2، شكر اللسان، أن نطق بذلك التوحيد، لا إله إلا الله، ينطق بها اللسان لأن ذلك من الشكر. 3، شكر الجوارح، الصلاة شكر، الزكاة شكر وهو شكر المال، الحج شكر وهو شكر البدن والمال، الصوم شكر وهو شكر البدن، وهكذا. فجاء الإسلام كله مندرج في الشكر، فما يخرج عن الشكر شيء. عرفتم؟ أما القسم الثاني فهو شكر المخلوق، وشكر المخلوق ينقسم إلى أقسام: شكر واجب، وشكر مستحب، وشكر مكروه، وشكر قد يكون حرام. كيف؟ أما الشكر الواجب فهو شكر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قدم لنا أكبر نعمة ما قدمها أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا صديق قدم لنا الإسلام. كيف نشكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نشكر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور. الأمر الأول بالصلاة عليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الأمر الثاني بمحبته وتعظيمه. الأمر الثالث بمحبة أهل بيته وتوقيرهم. فآل النبي صلى الله عليه وسلم توقيرهم ومحبتهم من شكر النبي صلى الله عليه وسلم. قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى. ممكن تحط رابع وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وإن كان هذا شكر لله سبحانه وتعالى، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بل هو الأول. الأمر الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم تشكره من؟ والدك. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. كيف تشكر الوالدين؟ كيف تشكر أبوك؟ يقول أبويا شكرا أنك تزوجت أمي. بيض الله وجهك يا أبويا. لا ممكن. كيف تشكر أبوك؟ لا هو واقف جالس قدامك تدعي له، أدعي له، لكن في شكر ثاني بالبر. وبر الوالدين يشتمل على أعمال القلب بالمحبة لهما والمودة والعطف والحنان، وأعمال اللسان من القول اللين وقل لهما قولا معروفا، وأعمال الجوارح بتقديم محابهما وحاجتهما على محاب النفس وحاجتها. من فعل ذلك فقد شكر الوالدين. من قدم نفسه على والديه، أو قدم أولاده على والديه، أو قدم زوجته على والديه، أو قدم أي مخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم على والديه، فلم يشكر الوالدين. رقم ثلاثة، تشكره من بعد والديك؟ من تبغى تشكر بعد والديك؟ ومن هم أصحاب الفضل؟ العلماء والأمراء ولاة الأمور، هؤلاء لهم فضل على الأمة فيشكرون. ثم من؟ خيركم خيركم لمن يا أخوان؟ وراكم الحريم، من ثم أعطينهم وجه؟ الزوجة تشكر. شكر الزوجة كيف يكون؟ كيف تشكر زوجتك؟ جعل بينكم مودة ورحمة. ثم ماذا؟ إكرامها والإحسان إليها واعتبارها بشر، والتخفيف عليها خصوصا في رمضان. بعض الناس إذا جاء ولم يجد الشربة والسمبوسة، وهذا الله المستعان، ذلك يوم مشهود مجموع له الناس، مشكل. المرأة يا أخي هي بشر، تتعب وتحتاج إلى من يرحمها، وتحتاج من يقف معها في المطبخ ويساعدها. هل وقفت مع زوجتك يوم قوي معها السمبوسة، أو تدخل معها في المطبخ تساعدها؟ ما ترضى؟ بيض الله وجه، هذا من كرمها. إذن المرأة التي لا تخدم زوجها ليست بشاكرة، والزوج الذي لا يساعد زوجته ويخفف عليها ليس بشاكر. فالمرأة إذا أرادت شكر زوجها أن تزوجها واختارها بين نساء العالمين، عليها أن تخدمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا المرأة أن تسجد لأحد فأمرت المرأة أن تسجد لمن؟ لزوجها. طيب، بعد المرأة تشكر من؟ ايه خلاص قفلت باب الشكر، ما عاد أحد يستاهل يشكر. ما شاء الله اللي يحب أرحامه أبو الزوجة. يا أخي المسلمين كلهم، كل من صنع لك معروف فاشكره، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. طيب، نأتي للقرآن، نقول ماذا قال القرآن عن الشكر. القرآن ورد فيه الأمر بالشكر في مواضع كثيرة. قال تعالى: أن اشكر لي، اشكر فعل أمر، واشكروا لي ولا تكفرون، اشكروا فعل أمر. فقد ورد في القرآن الأمر الصريح بالشكر، ولذلك ما يجي أحد يقول لك يا أخي الشكر مختلف فيه. لا، ما مختلف فيه، الشكر ورد فيه الأمر الصريح. اشكر، أن اشكروا لي، اشكر لي ولوالديك. طيب، ورد فيه أيضا النهي عن ضده، فكل شيء أمر به ونهي عن ضده فهذا يؤكد الأمر به. لو قال لك قائل قم ولا تجلس فهذا تأكيد لماذا؟ للقيام. كذلك قول الله عز وجل نشكر فاشكروني ولا تكفرون، أمر بالشكر ونهي عن الكفر. وأثنى على أهله، أثنى الله على أهل الشكر في القرآن في مواطن كثيرة، من ذلك قول الله جل وعلا ونعم أجر الشاكرين. ونعمة من الله تختلف عن نعمة من غيره، فهذا ثناء من الله. أيضا خص به بالذكر من أنبيائه عليتهم أولو العزم من الرسل، فقال الله جل وعلا عن نوح عليه الصلاة والسلام لما ذكر قصته قال إنه كان عبدا شكورا، وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فوصف إبراهيم بالشكر، وشاكر اسم فاعل، فكأن إبراهيم شكر بالفعل، شكر ببدنه يوم أحرق بالنار في سبيل الله، شكر بولده يوم قدمه يذبحها امتثالا لأمر الله، شكر بحب وطنه يوم تركه مهاجرا في سبيل الله، شكر بالصبر على الابتلاء في عرضه يوم أخذت زوجته من بين يديه فقام بين يدي الله، لا يقول في كل أحواله إلا حسبنا الله. نعم العبد إبراهيم عليه السلام. أيضا ذكر الله جل وعلا أنه جعل غاية الخلق والأمر حصول الشكر. خلق الله الخلق وأخرجهم من بطون أمهاتهم أصلا من أجل أن يشكروا، لو لم يخرجك الله من بطن أمك ما يخرجك أحد، لو قطعوها بالعمليات ما تخرج كامل، تخرج يد رأس جزء جزء، لكن لما أذن الله لك أن تخرج كاملا بسمع وبصر وفؤاد ولسان وشفتين وعينين وكذلك رجلين ويدين فخرجت كاملا وجعل لك السمع والبصر والفؤاد، كل ذلك من أجل أن تشكر، فهل شكرت؟ ماذا سمعت بسمعك الذي خلقه الله مما يغضب الله؟ ماذا نظرت ببصرك الذي خلقه الله مما يغضب الله؟ ماذا قلت بلسانك الذي أعطاكه الله مما يغضب الله؟ ماذا فعلت بجوارحك الأخرى فرجك وجسمك كله مما يغضب الله؟ إذن صرف النعمة فيما يغضب المنعم سبب لزوالها، وصرف النعمة فيما يرضي المنعم سبب لبقائها وزيادتها، فاهمين؟ لذلك كثير من الناس الصالحين يصير شايب وهو قوي، شفتوهم ولا لا؟ لماذا؟ كان في البصرة رجل عمره 110 سنوات، 110 سنوات ينط من فوق البيوت وقوي جدا وعنده قوة ما عند الشباب، أحاول أقول زاد على 100 وقوي لهذه الدرجة، وين الضعف الثاني اللي في الآية؟ وين بعد شيء هذا ضعفا وشيبة؟ فمسكوه الشباب قالوا له أنت شايب 110 سنوات وعندك هذه القوة، إيش السبب؟ إيش تأكل أنت؟ إيش عيشتك؟ قال أكل مثل ما تأكلون بس القوة ما بالأكل، حفظت الله في صغري فحفظني الله في كبري. إذا كنت شاب وحفظت بدنك من معصية الله يحفظ الله لك بدنك وانت شايب، ويحفظ لك أولادك، يحفظ الله إيش؟ يحفظك. إذا ضيعت وانت شاب ضعت وانت شايب، كما تدين تدان، وكما تجازي تجازى، وكما تعامل تعامل. أيضا جعل الله جل وعلا أحسن الجزاء لأهل الشكر. كل جزاء في القرآن مربوط بسبب، جزاؤهم جنات عدن، هنا ذكر الجزاء، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، إذن الجنة جزاء. لكن الشكر لم يذكر الله له جزاء الجنة، لا، جعل الجزاء مطلقا مضافا إليه، وسيجزي الله الشاكرين. طيب يجزيهم بماذا؟ لم يذكر ليعلم أن جزاء الشاكرين لا يعلمه إلا الله، شيء عظيم فوق ما تصور. عرفت؟ جعله سبب للزيادة من فضله، كل نعمة تشكر الله عليها يعطيك فيها ثلاث أمور: أولا يأجرك عليها، هي منه يعطيك أجر عليها، ثانيا يثبتها لك، ثالثا يزيدك من مثلها. سنجزي الشاكرين إذا شكروا أجرا على النعمة التي شكروا عليها. اثنين، لئن شكرتم لأزيدنكم، الزيادة ثم الثبات، لأن الشكر قيد النعم، فمن شكر قيدت له النعم، ومن لم يشكر زالت عنه النعم. طيب، أيضا جعله الله جل وعلا جعل أهل الشكر هم أهل الانتفاع بنعم الله. أهل الشكر هم أهل الانتفاع بآيات الله. القرآن يتلى والناس تصلي بعد الإمام في التراويح أو في صلاة الفرض، والكل يسمع. من المنتفع بالقرآن؟ الشاكر. الشاكر يعطى نعمة من الله، نعمة فهم القرآن والانتفاع به. قال الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فمن جمع بين الصبر والشكر فتح قلبه لفهم القرآن. الشكر أصحابه قليل، ولذلك قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولما كان أصحاب الشكر قليلا حمل النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يكون من الشاكرين، فقام ليله حتى تفطرت قدماه بالدماء، وبكى في سجوده حتى سال دمعه موضع سجوده، واستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة. فقالت له عائشة: يا رسول الله، اتعب نفسك، أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فماذا قال لها؟ قال: يا عائش، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما والله يقول: وقليل من عبادي الشكور. لما لم نجاهد حتى نكون من هذا القليل؟ هل نحن من هذا القليل يا جماعة؟ والله لا، صدق، خلونا صرحاء مع أنفسنا، هل فيكم شاكر؟ هل نحن شاكرون؟ طيب جاهدوا أنفسكم، ترى الشكر سهل، كلمة واحدة تجعلك شاكر. والشكر سبب الرضا، رضا الله الأكبر يحصل، تحصل عليه بالشكر إذا شكرت. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل اللقمة، لقمة واحدة، فيشكره عليها، ويشرب الشربة فيشكره عليها. إذا قلت الحمد لله فقد أتممت الشكر. ومن قال حين يمسي وحين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. تعجز تقول هذا الدعاء يوميا في الصباح بعد الفجر وفي المساء بعد العصر؟ إذا كان المساء تقول: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. الله يحب الشكر، فالناس غافلة عن شكره. يقوم واحد من الناس يقول: يا ربي، أي نعمة علي أو على أي واحد من الخلق؟ هي منك أنت وحدك، ما في منعم غيرك، فلك الحمد عليها ولك الشكر عليها. فواحد يقوم عن العالم كله بالشكر، قديش يحبها الله؟ كلام بس، ويكتب أنه أدى شكر يومه. إيش اللي يحول بيننا وبين الشكر؟ الشيطان. شيطان ما وده تشكر، لأن الشيطان لم يشكر الله، شيطان كفر، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب الله قال لك اسجد حتى لو خير، مع أنه ليس بخير. فالله كم مرة قال لنا اسجدوا ما سجدنا؟ إذا كان إبليس طرد بسجدة واحدة لعن وأبعد وحقت له جهنم إلى هو ومن اتبعه إلى يوم الدين، فكيف من ترك صلاة كاملة مو بس سجدة واحدة، قيام وركوع وسجود. أيضا الله عز وجل سمى نفسه شاكرا شكورا، فاسمه شاكر واسمه شكور ووصفه الشكر، فأعطى اسمه ووصفه للمخلوق الذي يتمثل بهذا العمل. الشاكر حقيقة من؟ الله. الشكور حقيقة من؟ الله. فأنت عندما تشكر النعمة تشكر الله، يعطيك الله اسم من أسماء وصفة من صفاته، وكفى بك رفعة أن توصف بصفة من صفات الله أو تسمى باسم من أسماء الله جل وعلا. سبحان الله، من هو المشكور حقيقة؟ تشكروا من أنتم؟ الله. لكن الله سبحانه وتعالى مع أنه هو المنعم وهو المشكور على النعم، يشكرنا أكثر مما نشكر. فماذا قال تعالى؟ قال تعالى بعدما ذكر أعمال بعض عباده، قال إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. طيب ارجع للدنيا وشوف سعيهم، احنا الآن في الدنيا سعينا راضين عنه؟ بالله فيكم أحد راضي عن صلاته؟ فيكم أحد راضي عن صيامه؟ فيكم أحد راضي عن صدقته؟ فيكم أحد راضي عن حجه؟ فيكم أحد راضي عن نفسه؟ حتى قصرين في كل شيء، والله يستر ذاك التقصير كله ويتمم النقص ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ويوم القيامة يقول وكان سعيكم مشكورا. لا إله إلا الله، هذا كرم منه. أما لو يعاملنا الله بعدله، والله ما يدخل واحد منا الجنة. لو بالعدل الحسنة ما يبقى عشر مثالها بمثلها بس هلكنا، حتى والحسنة بعشر مثال احنا هالكين، إلا ما رحم ربك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي أسأل